لو صمت النوافل الاثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي وعشراء ويوم عرفه والايام دي كلها, فده فعل محب. ولذلك ربنا قابل الحب بحب, قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سالني لاعطينه, ولئن استعاذني لاعيذنه. هي دي المساله, انت تعبد ربنا بحب هتلاقي نفسك بتبذل حتى لو عندك 100 سنه. يعني ولله المثل الاعلى, احيانا تلاقي واحد وتسعى الاول بالمنظر ده, احيانا تلاقي واحد عنده 80 سنه وزوجته معديه 70 سنه وتلاقيهم قاعدين مع بعض وتحس بنظراتهم لبعض كلها حب, فتقعد تستغرب تقول معقوله الراجل ده بعد السن ده كله لسه بيحب زوجته وهي خلاص عين اسنانها وقعت وشعرها ابيض وممكن يكون وقع كمان, وهو برضه نفس الحكايه, ورغم ذلك لسه بيحبوا بعض. العشره الجميله اللي كانت ما بينهم فضلت موجوده, والاحترام المتبادل بينهم فضل موجود لحد ما الحب فضل ينمو ينمو ينمو. الموضوع ما بقاش زوج وزوجه, ده بقوا اتنين اخوات بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيعزوا بعض, وعمرهم ما ينسوا ابدا الايام الجميله اللي قضوها مع بعض. اصبحت الايام الجميله اللي عاشوها دي كلها 40 50 سنه اصبحت ذكريات جميله, طول ما هم قاعدين مع بعض بيفتكروا الذكريات الحلوه دي, فكل واحد فيهم مش قادر ينسى للتاني الذكرى الحلوه. واضح كده؟ فانت كذلك ولله المثل الاعلى, كلما تذكرت وانت عندك 90 سنه اقعد افتكر بقى نعم ربنا عليك طوال التسعين سنة, يا ما اكرمني والله, يا ما رزقني, يا ما هداني, ويا ما وفقني لطاعات وعبادات, اكرمني وخلاني حجيت 7 مرات وعملت 25 عمرة ما شاء الله, ويا ما صليت قيام الليل وهو اللي قواني, هو اللي قواني سبحانه وتعالى, ويا ما رزقني والهمني بان انا افضل على طول ليل ونهار اذكره سبحانه وتعالى, وما توفيقي الا بالله. فديه ولما وقعت في الذنب قومني وتوبني سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب, هو اللي وقفت على رجلي سبحانه وتعالى, وهو اللي ثبتني لحد ما بقى عندي 90 سنة ولسه بعبده, وكان ممكن انتكس وانا عندي 80 سنة تضيع مني عبادة 70 سنة. شفت قد ايه؟ فطول ما احد بيفتكر نعم نعم نعم الله يا سلام يا ربي. ولذلك يعني شوف يعني سيدنا يوسف عليه السلام في آخر أيامه فدي يعني أحد يتذكر نعم ربنا, يتذكر نعم ربنا, وفي الآخر قال له توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث, فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, اديتني كتير وأكرمتني ومن البئر ونجتني من البئر ونجتني من السجن وأظهرت براءتي وخلتني بقيت عزيز مصر, ورديت لأهلي ورديت بصر أبي سيدنا يعقوب عليه السلام وجبتهم لي في حضني, توفني مسلما وألحقني بالصالحين, أكرمتني يا رب كرم كبير أوي أوي أوي أوي فوق ما أتخيل. خدت بالك الناس ديت الكبار في السن دول بيبذلوا ليه؟ الناس ديت تعبت وعجزت جسديا, انما همتهم لسه شباب, وفي شباب النهارده همتهم عجزت ولسه جسمهم قوي, بس الهمه هي اللي بتشيل الجسد والقلب هو اللي بيشيل الجسد. واضح؟ مش الجسد هو اللي بيشيل الهمة ولا الجسد هو اللي بيشيل القلب, وده الفهم المغلوط اللي خلى ناس كتيرة تظن ان الهمة موجودة عند الشباب بس مش موجودة عند الشيوخ. لا, ده في ناس ممكن يكون عندهم 90 سنة وهمتهم احسن مني 1,000,000,000 مرة. هي كده. انا قابلت واحد مرة رجل سوري, ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره, يعني اتمنى ان انا ربنا يجمعني بيه يعني في اقرب وقت. والله قابلت وانا عايش في السعوديه, ايام ما كنت في السعوديه هناك في جمعيه تحفيظ القران. هذا الرجل كان سنه كبير, انا اظن انه دلوقتي ما يقلش عن 80 سنه, لكن سبحان الله لما قابلته في السعوديه كان عنده همه في القراءه وطلب العلم كانه لسه شاب صغير عنده 20 سنه ما شاء الله. تقريبا وبلا مبالغه يوميا بيقرأ على الأقل نص مجلد يوميا, لازم يقرأ على الأقل نص مجلد. فمرة بدردش معاه فبقول له حضرتك قرأت كتب كتير؟

جاي له وبيقول له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام يا ابني. قال له حضرتك فاكرني؟ قال له فاكرك يا ابني. قال له طب انا فرح النهارده وبالله عليك لو كنت فاضي يا شيخنا اتفضل نورني بفرحي. فقال له والله يا ابني انا مشغول وجايني وفد مش عارف من بلد ايه كده ومحتاج اقعد معاهم علشان بس يكلمهم عن الاسلام لان الوفد ده راجع للدوله بتاعتهم تقريبا كانوا من الفلبين او حاجه كده. الوفد ده راجع بلدهم ومحتاج اوصيهم بعض الوصايا عشان يقدروا ينشروا الدعوه في بلادهم. فانا والله مشغول جدا لكن يا ابني ما دمت جيت في الوقت دوت فانا ما فيش اقل من ان انا اقدم لك هديه ليوم فرحك. قال له يا شيخنا حضرتك هديتي؟ قال له انا مش هقدر اجي لكن هديتك يا ابني السياره دي. والله يا ابني لسه جاني الان هديه هي لك هديه لك ولزوجك يا شيخنا. قال له والله دي اقل هديه يا ابني. يا شيخ ده كتير جدا. قال له مش كتير عليك يا ابني والف مبروك. وراح مديله المفاتيح والاوراق وكتبها له باسمه وراح سايبها له. والشاب خد السيارة ودي كانت هدية فرحه. حاجة موقف أقسم بالله العظيم لولا صحة النقل ما كان حد يصدق موقف زي ده. هي دي المسألة. ناس فعلا لا ترجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة رجل أنا مش هقولكم عنه حاجة أكتر من إن الرجل ده انا بعتبره من من من الناس. ودايما ما بقول يعني ايه ان المولى عز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه من يجدد لها امر دينها على راس كل 100 سنه. على فكره المجدد قد لا يكون في تخصص معين بس قد يكون اكثر من مجدد. يعني ايه؟ قد يكون المولى عز وجل يرسل لنا على راس كل 100 سنه من يجدد لنا امر الفقه. يعني ايه امر الفقه؟ هيالف يعني احكام؟ لا مش هيالف لكن هيستطيع ان هو يلقي الأحكام الفقهية دي على أرض الواقع ويخلي المسلمين يستفيدوا منها أجمل وأفضل استفادة. تلاقي مثلا واحد مجدد مثلا في علم الحديث زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة ما رأينا مثله قط. في ناس أفاضل كتير في عصره وبعد عصره وقبل عصره لكن مثل الشيخ الألباني يعني أنا عن نفسي بقول ما رأينا مثله رحمه الله رحمة واسعة. وربنا يبارك لنا في شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني تلميذه النجيب واخد بالك. فمثلا ممكن يكون هناك من يجدد حاجة زي التفسير زي الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمة واسعة وهكذا. وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى يرسل واحد على رأس 100 سنة في كل تخصص يجدد للأمة أمر دينها. واحد زي الشيخ كشك أستاذ الوعظ اللي كان يضمي القلوب وكان يبكي القلوب. أنا أذكر أن كان لي أخ صديق والله هذه المسألة من أعجب ما سمعت عن الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. بيقول لي هذا الشاب صديق أخ حبيبي عايش في الكويت من سنة 92 لحد يومنا هذا وهو ما زال هو أخ مصري ما زال عايش في بلاد الكويت. بيقول لي في يوم من الأيام زمان بقى أيام الشيخ كشك ما كان عايش ويخطب الله يرحمه رحمة واسعة بيقول لي في يوم من الأيام رحت حضرت خطبة للشيخ كشك. وبعد الخطبة كان بعدها درس وبعدين بعد الدرس الناس بقى أقبلت على الشيخ بتسلم عليه. قال لي فين انتظرت لما الدنيا راقت خالص ورحت سلمت على الشيخ بحرارة وخدت في حضني وقبلته وإيدي في إيده مش عايز أسيب إيديه. والشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان كفيف فسلم عليه اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي فلان. قال له ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. فالشاب ده بيقول لي حضرت الخطبه دي وكان بعد 3 ايام كان كنت مسافر الكويت اشتغل هناك. بيقول لي رحت هناك قعدت سنتين ما نزلش وبعد سنتين نزلت واول حاجه عملتها مباشره واخد بالك وهو كان من بلاد الصعيد نزل يدوب راح الصعيد عشان يطمن على امه وعلى اهله يعني ويشوفهم وكده. وما فيش كان يوم الجمعه كان نازل من الصعيد عشان يحضر خطبه الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه. فبيقول لي فعلت مثل ما فعلت في المره الاولى انتظرت لحد ما المسجد الدنيا راقت ورحت داخل عشان اسلم على الشيخ كده على روقان. فدخلت سلمت عليه وخدته في حضني وقبلته. فما كان من الشيخ اللي انه قال له غايب علينا بقالك سنتين ليه يا ابني؟ فبيقول لي انا صعقت بقى الشيخ انا واحد من ضمن الاف البشر اللي داخلين يسلموا عليه